لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد في الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن مقدمة غزوة بدر وأن هذه الغزوة التي سببها خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة عير قريش هذا السبب لا يصح أن يبدأ به إنما لا بد أن يبدأ بما قبله وما قبله هو أن قريشا أعلنت الصد عن البيت الحرام هذا ذكرناه لما قال أبو جهل لسعد بن معاذ أنا أمنعك البيت منعتمونا من الصابئ فقال له سعد وإن منعتني البيت لأمنعنك ما هو أهم عندك من البيت أمنع تجارتك التي تذهب إلى الشام وذاك أن أبا جهل كان سيد قومه وسعد رضي الله عنه هو سيد الأوس والأوس والخزرج هم الأنصار رضي الله عنهم وذكرنا أن رجلا من كفار قريش يدعى كرزا كرز بن جابر الفهري أسلم فيما بعد جاء في نفر من أصحابه وأغاروا على طرف المدينة قتلوا أنصاريا وحليفا له وأخربوا وأحرقوا الزروع وقتلوا المواشي أو استاقوا منها ما استاقوه فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المدينة تجهز وخرج في إثرهم سريعا لكن فاته كرز هذا فلم يدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه هذا كرز هذا أسلم فيما بعد رضي الله عنه وحسن إسلامه ومات شهيدا الذي يعنينا أنهم جاءوا لاعتداء ثم إن النبي لما وجد منهم هذا جعل يرسل استخبارات من أصحابه في كل مكان حتى يتعلموا خبرهم وما يدبرون من أمر نحو النبي وأصحابه لأنهم كانوا قد راسلوا عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه وقالوا إما أن تكونوا معنا أو نأتي إليكم فنجتثكم أو نقتلكم أو نفعل ونفعل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد بلغ وعد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تكيدون به أنفسكم هل تقتل إلا أخاك أو ابن عمك أو إلى آخره فانفض جمعهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش رضي الله عنه في نفر من أصحابه وكلهم من المهاجرين وأعطاهم رسالة مغلقة وقال لعبيد الله إذا سرت يومين افتح الرسالة هذه سرية نخلة إذا سرت يومين افتح الرسالة فأخذ الكتاب مغلقا ثم وضعه معه ثم أخذ أصحابه ومضى فيهم سعد بن أبي وقاص وعبد بن غزوان وعكاش بن محصن هذا أهم من فيهم عكاش رضي الله عنه فمشوا جميعا يومين بعد من مشوا اليومين وقفوا ثم أخرج الكتاب الذي معه وقرأه على أصحابه فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى نخلة نخلة مكان بين مكة والطائف فتعلم لي من أخبار قريش ولا تكرهن أحدا على السير معك فقال رضي الله عنه سمعا وطاعا ومشى حتى وصل نخلة فتعلم من الأخبار وأخذ يستجمع المعلومات عن قريش وما يدبرون. ثم إن عامر بن الحضرمي كان في قافلة له قوامها 5 أشخاص، هذه السرية قوامها 5 أشخاص، هذه القافلة كانت محملة بمال لقريش، فلما لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه عامر بن الحضرمي، فلما قتله كان هذا في يوم 30 من رجب، اختلف القوم النهاردة 30 رجب أو 1 شعبان أيا كان قتله خلاص، فلما قتل ألقي الرعب في فيهم ففر 2 دخل مكة وأخذ آخران أسيرين، فجاء النبي جاء عبيد الله بن جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كان من أمري كذا، فقال له النبي لم أمرك بقتال في الشهر الحرام ولا، فعندها أصابه من الكآبة ما أصابه، ثم نزل القرآن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، فقال النبي ألا إن ابن الحضرمي دمه هدر، وأخذ الأسيرين كان عتبة بن غزوان رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أضل بعيرا لهما يعتقبانه، ده يركب مرة وده يركب مرة، فقال النبي إن قدم صاحبي فديت الأسيرين وإلا إن قتلوا صاحبي قتلت الأسيرين، هذه بتلك. فجاء سعد وعتبة رضي الله عنهما فالنبي أخذ فداء الأسيرين ومسوا الأسيرين. احفظ سرية نخلة هذه، أبو سفيان خرج وقتها في تجارة إلى الشام، فخرج النبي لملاقات عيره، ودي البداية الأولى، لكن ما قبلها تمهيد لها. وقلت لكم في المرة الماضية يحزنني أن يتكلم واعظ يعظ الناس يعلمهم غزوة بدر ويبدأها من عند القافلة، لأن خروج للقافلة بلا تمهيد يجعلها يخرج، قل لما خرج، نقطع طريق يقطع طريق على الناس، أبدا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون، إنما هو خير خلق الله وإنك لعلى خلق عظيم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هؤلاء اعتدوا عليه كثيرا وهو عليه الصلاة والسلام لم يرد بالمثل، إنما كان غالبا يعفو غالبا يصفح، ولا أدل من النهاردة 21 رمضان بالأمس 20 رمضان يكافئ 20 من 1446 سنة في مثل هذا اليوم، عفى النبي عن أهل مكة جميعا، ومعروف اذهبوا فأنتم الطلقاء، من أدخل دخل بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من وضع سلاحه فهو آمن، أمن الناس ولم يقتل أحدا إلا مجموعة نفر كانوا أكابر مجرميها، فقال فلان وفلان وفلان وعدهم بأسمائهم يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فجاء قال وقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه، فقتله أبو برز الأسلمي رضي الله عنه، ارجع إلى ابن خطل وما فعل ابن خطل، ارجع إلى فلان الذي أهدر النبي دمه، ومع ذلك كل من أهدر النبي دمه لم يقتل، قتل بعضهم فقط والبعض أمنه الرسول، يعني من الذين أهدر دمهم عكرمة بن أبي جهل فجاء مسلما فأمنه الرسول، من الذين أهدر دمهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح رضي الله عنه، جاء عثمان بن عفان وطلب له الأمان من رسول الله فأمنه رسول الله، يعني العفو غالب العفو أكثر الرأفة والرحمة، فالله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني خذ حقك وانتصف من ظالمك، رسول الله كان يحب العفو، لو رد عليهم رد عليهم جزءا مما فعلوا، فخرج لملاقات عيرهم ففاتته العير، ذهبت العير إلى الشام ففي رجوعها قال أنتظروها، فلما جاءت العير كان أبو سفيان قائدها وهو رجل محنك ذو خبرة وداهية عقلية، فكان يرسل استخبارات في كل الاتجاهات تمشي أمامه، يعني هو في مكانه يقول اذهب أنت إلى مكاني هذا واستخبر لي، واذهب أنت إلى مكاني هذا وارجع إلي، واذهب وارجع إلي، واذهب وارجع إلي، إدارة كاملة يفعلها أبو سفيان، ثم إنه مرة لم تشفيه الأخبار التي أتته حتى ذهب بنفسه، فوجد رجلا من العرب مجدي بن عمرو الجهني قال ما خبر الناس وما يفعل محمد وما أصحابه وما أمر قريش، قال لا أدري عنهم شيء غير أن راكبين أتيا فأناخ في هذا الموضع ثم انصرف شرب من سقاء كان معهما، فذهب أبو سفيان إلى المكان الذي أناخ فيه فوجد فيه بعرا من بعيرهما، البعير يأكل ويخرج، فأخذ البعر ففتته فإذا فيه النوى، قال هذه والله علائف يثرب، هؤلاء صحب محمد. ثم أخذ قافلته وأبعد المذهب جدا ونجا بقافلته. قبل أن ينجو بها أرسل رجل اسمه ضمضم بن عمرو الغفاري إلى قريش وقال تعالوا انقذوا أموالكم من محمد وأصحابه. فجاءت قريش بحدها وحديدها، عددهم كان 3000، حصل موقف 1300، حصل موقف رجعوا إلى أنصاره 1000. ده برضو مضى معنا المرة الماضية. طيب الخطبة اللي فاتت كانت القصة فيها تصحيح للمفهوم عن غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكلمة عبيد الله بن جحش رضي الله عنه لما قرأ الكتاب سمعا وطاعة، فإذا ما جاءك عن رسول الله كلام قل سمعا وطاعة. أذكر مرة كنت في مجلس صلح بين أناس، يعني مشكلة بين عائلتين والموضوع كبر، ويعني حتى صار إلى مد يد وكذا، وجلست معهم للصلح. فلما جلست للصلح استمعنا من هذا الطرف واستمعنا من هذا الطرف، فلما أنهى هذا كلامه وأنا هذا كلامه قلت لهم يعني المشكلة تتلخص في بندين اثنين، الأول كذا والثاني كذا. فكان قال أحد الحضور وبند ثالث فاتك، فقلت ما هو الذي فاتني؟ قال كذا. فقلت له طب أنا أحكيها. كان أحدهم يعني اعتدى على امرأة بالسب، فقلت هذه نبحث فيها، وآخر ضرب بعصا على رأسه فسقط أرضا لكن شفاه الله، وكان ذهب للقصر العيني وحجز هناك ثم جاء بتقرير طبي. فقلت نتكلم في هاتين. فقال أحد الحضور أذكرها كأنها رأي عين الآن يجلس مواجها لي، قال لي فاتتك واحدة. قلت ما هي؟ قال الطرف الفلاني رفع الكريك يضرب به. فقلت له هل ضربوا به؟ قال لا. طب وما فيها؟ قال رفعت الكريك بيحكموا فيها في الجلسات العرفية ب15,000 هكذا قال. فقلت له لا بأس، لكن أنا إذا ما تكلمت في أمر وقلت لك كذا سأقول فيها قال رسول الله، هل تستطيع أن تقول لي قال رسول الله فرفعت الكريك كذا؟ فسكت الرجل. فقلت له لكني سأقول لك قال رسول الله، فقال عندها وأنا أقول سمعا وطاعة لقال رسول الله. والله هكذا قال سأقول سمعا وطاعة لقال رسول الله. فقلت والله أقبل رأسك بين الناس. قال لا عليك مش عاوز، خلاص كمل اللي انت فيه شوف ما تقول. فكانت القصة المرة الماضية فيها العبرة، لكن كان يعنيني في المقام الأول قولة عبيد الله رضي الله عنه سمعا وطاعة لقال رسول الله، مع أنه أخذ كتابا مغلقا لم يشافه النبي مشافاة. هل نقول إن كان أمامه لعله أحرج منه لعله؟ إنما ده أخذ كتابه ومشى يومين برسالة مغلقة لا أدري ما فيها، فلما قرأها قال سمعا وطاعا. المهم انتهى التقديم، أنا كده عدت خطبة المرة اللي فاتت، انتهى التقديم. جيش القافلة مرت وأفلتت وكان ما كان، ثم جاء الجيش. فلما جاء الجيش من كان فيه لم يكونوا كلهم ليرضوا بالحرب، أغلبهم لا يرضى بها، إنما عتبة بن ربيعة لا يريد الحرب، بنو هاشم منهم ناس موجودين لا يرضوا الحرب، ده ابنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنو زورة لا ترضى الحرب، بنو عدين لم يأتي منهم أحد أصلا، واضح الكلام. فكل هذا مش موجود، إنما لم يبق إلا أبو جهل ومن كان على شاكلته لعنة الله عليهم. فأرادوا الرجوع، قام الأخنس بن شريق وقال يا بني زهرة خرجتم لإحراز المال ولأجل مخرمة بن نوفل، وقد نجى مخرمة والمال معه، إني رجع فارجعوا واجعلوها بجبنة. يعني قالوا والأخنس جبان ما يزعلان أنا اجعلوها به. فرجع ورجع معه بن زهرة، فلم يشهدها زهري واحد غير جد بن شهاب الزهري قتل كافرا لعنه الله. لم يزل الأخنس ابن شريق في بني زهرة معظما مطاعا فيهم من هذا الموقف، ورجع باقي الألف. انتهى الأمر، قال الله لنبيه وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هو قطعا سينتصر. وده درس اليوم أو خطبة اليوم، دلائل النبوة أعلام النبوة، ما قاله حق ما وعد به سيكون. أعلام النبوة هو نبي الله حقا وصدقا، ومطالعة أعلام النبوة تجعل القلب دائما في زيادة من الإيمان. مطالعة الدلائل تجعل الإيمان دائما في ازدياد، ومن لم يكن إلى زيادة فهو إلى نقصان، فأيها تختار لنفسك. ولو استغنى إنسان عن زيادة الإيمان لاستغنى عنها النبي إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد إيماني. أطلب دلائل لزيادة الإيمان على الإيمان، أطلب دلائل. فلما قال الله لنبيه: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غار ذات الشوكة تكون لكم، إذن هو سينتصر إما هذه أو تلك. طب والقافلة وروحت مكة؟ خلاص القافلة وراح رجعت إلى مكة والموضوع انتهى، فقطعا القافلة ذهبت، إذن قطعا سيلقى الجيش، قطعا سينتصر على هذا الجيش. وجد دلائل النبوة كونه يخبر عن أمر سيكون. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فهو يخبر بأمر سيكون. دلائل النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكثف استخباراته في كل الاتجاهات، يرسل عليا مرة، يرسل سعدا مرة، يرسل فلان مرة، يرسل فلان مرة. وهو صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه ليستخبر الخبر، فرأى رجلا من شيوخ العرب الذين يعيشون في البادية، فسأله عن محمد وصحبه وعن قريش وجمعهم، فقال: أخبرني من أخبرني أن محمدا وصحبه تحركوا إلى مكان كذا، فإن كان صدقان فهم في موضع كذا، للموضع الذي فيه رسول الله وجيشه. ثم قال: وحدثني من حدثني عن قريش وجمعهم أنهم تحركوا إلى مكان كذا، فإن كان صدقني من صدق من أخبرني فهم في موضع كذا، لموضع قريش. هذا داهية، رجل داهية عقلية غير عادية. ثم قال للنبي: ممن أنت؟ قال: أنا من ماء، وتركه وانصرف. يقصد الرسول من ماء مهين، الرجل جعل يقول من ماء العراق، من ماء كذا، من ماء كذا، أيا كان، تركه وانصرف. في الوقت ذاته أرسل النبي عليا وسعدا والمقداد ولو زبير، عليا وزبير وسعدا ثلاث أبطال كبار، وقال لهم: تعلموا لي من أخبار قريش. فوصلوا إلى بئر بدر فوجدوا غلامين يستقيان الماء فأخذهما، ثم جاء بهما إلى المعسكر المسلمين، فقالوا لهما: لمن أنتما؟ قالوا: نحن لقريش. فضربوهم حتى أوجعوهم الضرب. ثم قالوا: لمن أنتما؟ قالوا: نحن لأبي سفيان. لأبي سفيان، ما هو كلمة لقريش يعني للجيش، لأبي سفيان يعني القافلة. قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. القافلة أسهل، بدل من جيش عرمرم معهم من السلاح ما ليس معنا والعدد والعدة. لمن أنتم؟ قالوا: نحن لقريش. ضربوهم، فلما أوجعهم الضرب سألوهم: لمن أنتم؟ قالوا: نحن لأبي سفيان. فتركوهم. كان النبي يصلي، فلما أنهى صلاته قال: إذ صدقاكم ضربتماهم، وإذ كذباكم تركتموهم. طب إيه؟ قال لهم النبي: لمن أنتم؟ قال: نحن لفلان وفلان من قريش. قال: كم القوم؟ قالوا: لا ندري، ما نعرفوش العدد. فقال النبي: كم ينحرون في اليوم؟ قال: يوم 9 يوم 10، يعني يوم ينحر 9 إبل ويوم 10 إبل. فقال النبي: القوم بين 300، بين 900 والألف، ما الأكل اللي بيأكلوه؟ بين 900 والألف. ثم قال النبي: من في الجيش؟ قالوا: أبو جهل بن هشام، وعدو بن ربيعة، شبه بن ربيعة، أبو البختري بن هشام، حكيم بن حزام، نضر بن الحارث، فلان. قال النبي لأصحابه: لقد ألقت قريش لكم بأفلاذ أكبادها، فلما كان من الغد كسرهم الله ونصر الله نبيه وأعز جنده. يأتيكم بعد ذلك كلامنا عن غزوة بدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. طالت الخطبة ولا أحب ذلك، يعني انتهى وقتها، والكلام عن غزوة بدر لا يتسع له 5 مرات ولا حتى 10، هذه حقيقة، ومش يكون كلام مكرر، يكون كلام مشوق تسمعه تفرح به. لكن خطبة اليوم هي دلائل النبوة. الله سبحانه وتعالى قال: إحدى الطائفتين أنها لكم قد كان. فما دام النبي قال انتهى. طب قال النبي: إنك ستموت، هذا قطعا، وستحاسب، استعد ليها، والقبر والسؤال أمامك، سفر طويل، أوله سكرات الموت، ثم الموت، ثم التغسيل، فالتكفين، فالصلاة، فالدفن، ثم الملكين، فالحساب، ثم البعث، فالنشر، فالحشر، ثم الموازين، فالكتب، ثم الحساب، ثم الصراط، ثم جنة أو نار. أخبر النبي بهذا أنه سيكون. أين أنت منه؟ واستعدادك له، استعدادك لهذا، لأن النبي ما دام قال سيكون. قال إحدى الطائفتين أنها لكم وقد كان، إحدى الطائفتين أنها لكم وقد كان. فقال النبي في قبرك سؤال سيكون، قال النبي في يوم القيامة تقتص المظالم من هذا لهذا. أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم لهم ولا متاع. قال المفلس من يأتي بالصيام وصلاة وزكاة، ولكنه ضرب هذا وسفك هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيؤتى هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا سيكون لأن النبي أخبر به. فاستعد لما هو كائن، وقل آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قولا وعملا. إلى أحباب الكرام، النهاردة 21 رمضان، أول الأيام العشر الأواخر، وقد يكون بالأمس أولها، لأن لا ندري الشهر يكون 29 أو 30. اغتنموها، صلي، اقرأ، تهجد، استغفر، أكثر من دعاء اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني. أنت لا تدري ليلة القدر أي ليلة من هذه الليالي، فاجتهد في الدعاء والصلاة والاستغفار. ولو كنت قد اجتهدت أكمل، ولو كنت قد تكاسلت فيما مضى، رمضان سوق قام وانفض. قال النبي صلى الله عليه وسلم خاب وخسر، أو قال جبريل للنبي خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر. قلت من يا جبريل؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا.